من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. لا بد أن يكون مع الإيمان حركة وهي المحبة، وإذا وجد في القلب حركة تبعث الإنسان العمل، فيكون العمل عمل القلوب وعمل الجرح متلازمان. فلا يمكن أن يكون إيمان بدون عمل. تصديق في القلب لا بد أن يكون معه عمل، فالتصديق الذي في القلب لا يتحقق إلا بالعمل، والعمل الذي يعمله الإنسان لا يصح إلا بالإيمان والتصديق فهو متلازمان. من زعم أنه مصدق ولم يعمل فإن هذا كإيمان إبليس وفرعون، لأنه عنده معرفة إبليس وفرعون ولكنه لم يتحقق إيمانه بالعمل. وكذلك العمل صلاة وصيام وزكاة وحج لا بد لها من تصديق إيمان في الباطن يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون ويجاهدون ويحجون لكن ليس عندهم إيمان يصحح هذا العمل، وإبليس وفرعون مصدقان ومعترفان لكن ليس عندهم عمل يتحقق به هذا الإيمان، فهما متلازمان. فلا بد من عمل القلوب، محبة الله ورسوله والتوكل على الله والخوف، خوف الله ورجاؤه والتوكل عليه والرغبة إليه والرهبة منه، هذه لا بد منها. أعمال القلوب أعمال عظيمة، المعول على أعمال القلوب، حقائق الإيمان التي في القلوب هي التي هي المعول عليها. ولهذا جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق غيره بكثرة صوم ولا صلاة، ولكنه سبقهم بما وقر في قلبه، بما وقر في قلبه من الإيمان. حقائق الإيمان التي وجدت في قلب الرجل الذي قتل 99 نفسا حتى ولما جاءه الموت وقد ذهب إلى القرية الصالحة وهو في سكرة الموت جعله ينوء بصدره إلى الأرض الصالحة، لما في قلبه من حقائق الإيمان التي تدفعه وهو في سكرة الموت حتى ناء بصدره إلى الأرض الصالحة شبرا فكان من أهلها. فلا شك أن أعمال القلوب لها مدخل عظيم في الثواب والأجر، والثواب الذي يثيب الله على العبد إنما يحصل بحضور قلبه وإخلاصه وصدقه مع الله ومحبته وتوكله ورغبته ورحبته. فالمعول إنما هو على أعمال القلوب، ولهذا فإن الناس يتفاوتون في الأعمال بحسب ما قالوا في القلوب من حقائق الإيمان والإخلاص والصدق والرغبة إلى الله والرحبة منه والتوكل والخشية والخوف. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الرضي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق مع الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.